مع أنه ممن نقل التفسير عن ابن عباس قال بعد موت عبد الله بن عباس رضي الله عنه ما بقي أحد يعلم التفسير أفضل من مجاهد رحمه الله. وكذلك كان سفيان الثوري رحمه الله يوصي بتفسيره ويثني عليه خيرا، وكان رحمه الله إماما في الصلاح والخير والاستقامة، كان كثير شديد الإخلاص مخلصا لله عز وجل، حتى قال سلمة بن كهيل رحمه الله عنه ما رأيت أحدا يبتغي بعلمه وجه الله إلا ثلاثة، وهم مجاهد بن جبر وعطاء وطاووس بن كيسان وعكرمة بن عبد الله البربري رحم الله الجميع. كان رحمه الله يخاف من الشهرة والثناء، ولذلك كان يوصي أصحابه ألا يرفعوا قدره عند الناس، بمعنى أن يبالغوا في الثناء عليه. وكان رف الثياب والمنظر لا يبالي بهيئته رحمة الله عليه، ولكنه إذا تكلم كأنما يغرف من البحر من سعة علمه رحمه الله. وكان العلماء رحمهم الله يأخذون من تفسيره، وقوله في التفسير معتبر، وربما تسامح في نقل الإسرائيليات وبعض الأخبار رحمه الله برحمته الواسعة، ومع ذلك أحسن الله له الختام، حتى أثر أنه توفي وهو ساجد بين يدي الله سنة 200 من الهجرة، وقيل سنة 300 وقيل سنة 400، والله أعلم بالصواب. يقول عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما: هذا الحديث إذا نظرنا إليه من جهة ضعفه فإنه قد يقول قائل لا حاجة إلى تفسيره وشرحه وبيان مسائله وأحكامه، ولكننا نبين هنا أن الحديث ربما كان ضعيف الإسناد صحيح المتن، فيكون متنه صحيحا قد شهدت الأصول والأدلة في كتاب الله عز وجل وسنة النبي صلى الله عليه وسلم بصحة المتن واعتباره، ولذلك شرح المتون على هذا الوجه مستقيم. وكان العلماء والأجلاء يقولون: هذا الحديث وإن كان ضعيف الإسناد لكنه صحيح المتن، فكون الإسناد ضعيفا لا يمنع من الحديث عن متنه الصحيح وما تضمن من مسائل وأحكام شهدت بها الوصول. ثم إن التصحيح والتضعيف قد يكون محل خلاف بين العلماء رحمهم الله، ولذلك حسن هذا الحديث بعض العلماء ورمز له السيوطي في الجامع بأنه حسن، بالنظر إلى كون الرواة لم يصلوا إلى الضعف الشديد مع قوة المتن وصحة اعتباره. يقول عن جابر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: مفتاح الجنة الصلاة. هذه الجملة دلت دلالة واضحة على أهمية الصلاة، كيف لا وهي الركن الثاني من أركان الدين الموجبة للقرب من الله رب العالمين، صلة بين العبد وربه، فهي عمود الإسلام، ولذلك عظم الله شأنها في كتابه المبين وعلى لسان رسوله الأمين صلى الله عليه وسلم. ولذلك لما حضرته الوفاة عليه الصلاة والسلام كان يقول: الصلاة وما ملكت أيمانكم، الصلاة وما ملكت أيمانكم، فكانت آخر وصايا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقوله مفتاح الجنة الصلاة فيه إشارة إلى أن الجنة لها أبواب، ولذلك ثبتت النصوص في كتاب الله عز وجل وسنة النبي صلى الله عليه وسلم تدل على أن للجنة أبوابا ثمانية. فأما صرف أما الكتاب فإن الله عز وجل قال: حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها. وقوله وفتحت أبوابها بالواو، وهذه الواو تعرف في لغة العرب بواو الثمانية، وذلك أن العرب إذا عددت فإنها تبتدئ بالعدد الواحد ثم تتبعه بالثاني والثالث دون ذكر للواو، حتى إذا بلغوا العدد السابع قالوا والثامن، فيضيفون الواو للثامن. ومنه قوله سبحانه وتعالى: سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم، ويقولون خمسة سادسهم كلبهم رجما بالغيب، ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم. وكذلك قوله التائبون العابدون، إلى أن قال الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر. فلذلك قال: حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها، فأبواب الجنة ثمانية. وفي الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من توضأ فأسبغ الوضوء ثم قال: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، فتحت له أبواب الجنة الثمانية، يدخل من أيها شاء. وقوله مفتاح الجنة الصلاة، فيه حجة ودليل لمن قال بكفر تارك الصلاة، وأن من ترك الصلاة لا حظ له في دخول الجنة، نسأل الله السلامة والعافية. وفي الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. وكان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لا يرون شيئا تركه كفرا إلا الصلاة، من تعظيم أمرها وإجلالهم لشأنها. فلذلك يعتبر قوله مفتاح الجنة الصلاة دليلا على أنه لا حظ لتارك الصلاة في الجنة، ولذلك جعل الله لهذه الشعيرة ما لم يجعله لغيرها مما هو دونها من شعائر الإسلام، فسماها الصلاة، فهي صلة بين العبد وربه. وفي الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أن العبد إذا حافظ على طهارتها وركوعها وسجودها وخشوعها صعدت إلى السماء وعليها نور، ففتحت لها أبواب السماء حتى تنتهي إلى ما شاء الله أن تنتهي، فتشفع لصاحبها وتقول: حفظك الله كما حفظتني. فلذلك سميت بهذا الاسم العظيم الذي يدل على أن أنها صلة بين العبد وبين الله، وأن صاحبها موصول برحمة الله جل شأنه. ولذلك قال الله في كتابه المبين: اتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. فأخبر سبحانه وتعالى أن أهل المحافظين عليها في سلامة من الفتن ما ظهر منها وما بطن. ومن هنا عظم النبي صلى الله عليه وسلم شأنها في هذا الحديث على القول بتحسينه وثبوته، فعدها مفتاحا للجنة. وقد ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من أنفق زوجين في سبيل الله نودي يوم القيامة يا عبد الله هذا خير. فمن كان من أهل الصلاة نودي من باب الصلاة، ومن كان من أهل الصدقة نودي من باب الصدقة، ومن كان من أهل الصيام نودي من باب الريان. قال بعض العلماء: من كان من أهل الصلاة أي ممن يحافظ على الصلاة المفروضة. وقال جمع من المحققين: أي من أكثر من الصلوات النافلة فإنه يدخل الجنة، من باب هو باب المصلين المحافظين على الفرائض والنوافل. وفي الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى يقول: ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ورجله التي يمشي عليها، ويده التي يبطش بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. فكل هذه النصوص تدل على ما تضمنت هذه الجملة العظيمة من كون الصلاة مفتاحا للجنة. ولذلك تتردد هذه الجملة بين معنيين: إما أن يقال إنها مفتاح للجنة على الحقيقة، وإما أن يقال إنها مفتاح لكل خير يتوصل به إلى الجنة، وبذلك تكون جامعة للفضائل، وسببا من أعظم الأسباب التي ينال بها الإنسان خيري الدنيا والآخرة. وقوله عليه الصلاة والسلام: مفتاح الجنة. سميت الجنة جنة من الاجتنان، وأصل الجن الستر، ومنه المجن لأنه يستر صاحبه من ضربات السلاح في الحروب. وسميت البساتين جنة لأنها تجن من بداخلها، بمعنى أنها تستره. ويوصف الليل بذلك كما في قوله سبحانه وتعالى: فلما جن عليه الليل، يعني ستره الليل بظلامه. فلذلك سميت الجنة جنة من كثرة حدائقها وما فيها من البساتين، كما وصف الله جل وعلا في كتابه المبين. وقوله عليه الصلاة والسلام: مفتاح الجنة الصلاة. الصلاة هنا تحتمل معنيين: إما أن يكون المراد بها الصلاة المفروضة، فحينئذ لا إشكال، ويكون التعبير بالعموم منصرفا إلى الخصوص، ولذلك تعتبر هي الأصل، فالتعبير وارد على هذا الأصل فتقول: عام أريد به الخصوص. وإما أن يراد بها عموم الصلوات، فيشمل ذلك ما كان منها فريضة وما كان منها نافلة، والأول هو الأقوى، والذي نص العلماء رحمهم الله على اعتباره في مطلقات النصوص غالبا. وقوله عليه الصلاة والسلام: ومفتاح الصلاة الوضوء، فيه دليل على أن الوضوء فريضة للصلاة، ولا يجوز للمسلم أن يصلي بدون وضوء. وقد تقدمت هذه المسألة بأدلتها في كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلوات الله وسلامه عليه، ولكن قوله عليه الصلاة والسلام: ومفتاح الصلاة الوضوء، فيه دليل على أن الصلاة لا تصح بدون وضوء، ولكن هذا الإطلاق مقيد بما وردت به الرخصة في النصوص الصحيحة من كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. فلذلك يصح للإنسان أن يصلي بالتيمم مع أنه لم يتوضأ، وذلك لمكان الرخصة الشرعية التي نص الدليل الشرعي على اعتبارها. ومن هنا أخذ بعض العلماء دليلا على أن الإنسان على أنه لا يصح للإنسان إذا اغتسل من الجنابة وأراد أن يصلي، فإنه لا يجوز له أن يصلي حتى يتوضأ. وهذه المسألة لها صورتان: فلو أن إنسانا اغتسل من الجنابة وأراد أن يصلي، فلا يخلو من حالتين: الحالة الأولى أن يكون قد نوى بغسله أن يصلي، فحينئذ يندرج الوضوء تحت الغسل من الجنابة بالإجماع، وذلك لما ثبت في الحديث الصحيح عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي بعد غسله من الجنابة دون أن يتوضأ. فهذا الحديث الصحيح قد دل دلالة واضحة على أن من اغتسل من الجنابة أنه يجوز له أن يصلي ولو لم يتوضأ. ولكن محل ذلك إذا نوى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. فمن نوى بغسله من الجنابة أن يصلي الفريضة أو النافلة فإنه يجزيه. والحالة الثانية أن لا ينوي الوضوء تحت الغسل، كان يغتسل ذاهلا عن الحدث الأصغر. فللعلماء فيه قولان، أصحهما وأقواهما أنه يجب عليه الوضوء، وذلك لأن الحدث الأكبر قد نواه منفردا عن الأصغر. والقاعدة أن من نوى شيئا كان له ومن لم ينوه لم يكن، ومن لم ينوي الشيء لم يكن له، ولذلك يجزيه ذلك الغسل عن الجنابة دون الوضوء، فيلزمه أن يتوضأ بعد غسله من الجنابة. المسألة الثالثة، في هذه العبارة دليل لمن قال من العلماء: إن من فقد الوضوء والتيمم لا يصلي، لأن مفتاح الصلاة الوضوء، وما قام مقامه من التيمم، ومن لم يتوضأ ولم يتيمم فلا يصلي. والصحيح أنه يصلي، لأننا كما قلنا إن التيمم مخصص من هذا العموم، فكذلك ينبغي أن يقال في حالة الاضطرار. وقد تقدمت هذه المسألة بأقوال العلماء وأدلتهم رحمة الله عليهم فيها، وأن الصحيح من فقد الماء والتراب أو كان عاجزا عن الوضوء والتيمم أنه يصلي على حالته. يقول المصنف رحمه الله تعالى: باب ما يقول إذا خرج من الخلاء. حدثنا محمد بن إسماعيل قال حدثنا مالك بن إسماعيل عن إسرائيل بن يونس عن يوسف بن أبي بردة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا خرج من الخلاء قال: غفرانك. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من حديث إسرائيل عن يوسف بن أبي بردة، وأبو بردة ابن أبي موسى اسمه عامر بن عبد الله بن قيس الأشعري، ولا نعرف في هذا الباب إلا حديث عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم. يقول المصنف رحمه الله: حدثنا محمد بن إسماعيل. يقول المصنف رحمه الله: باب ما يقول إذا خرج من الخلاء. هذه العبارة المراد بها بيان هدي النبي صلى الله عليه وسلم وما كان يقوله عند خروجه من الخلاء. وقد تقدم في المجلس الماضي بيان الأحاديث التي وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم، والتي اشتملت على الأذكار التي يشرع قولها قبل الدخول في الخلاء. ولذلك ناسب أن يتبع الباب السابق بهذا الباب اللاحق، لأنه تتمة له من جهة الأدب، ويعتبر العلماء رحمهم الله هذا الأدب القولي من الآداب المتعلقة بآداب الخلاء أو آداب قضاء الحاجة، وقد قدمنا ذلك. وقوله: باب ما يقول إذا خرج من الخلاء. قال: حدثنا محمد بن إسماعيل. اختلفت النسخ في هذا الراوي، ففي بعض النسخ حدثنا محمد بن إسماعيل، وهذا هو الصحيح منها، والمراد بمحمد بن إسماعيل الإمام أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري صاحب الصحيح عليه رحمة الله ورضوانه. وفي بعض النسخ قال: حدثنا محمد بن أحمد بن محمد بن إسماعيل. وليس هناك في شيوخ الإمام الترمذي من هو بهذا الاسم. وفي بعضها حدثنا محمد بن إسماعيل عن حميد قال: حدثنا حميد، وهذا غلط أيضا، فإنه لا يعرف في شيوخ البخاري رحمه الله من هو بهذا الاسم. ولذلك الصحيح ما اشتملت عليه النسخة التي بين أيدينا والمشتملة على ذكر محمد بن إسماعيل والمراد به محمد بن إسماعيل البخاري. قال حدثنا مالك بن إسماعيل وهو شيخه الحافظ قال حدثنا مالك بن إسماعيل عن إسرائيل بن يونس ابن أبي إسحاق السبيعي وهو ثقة وقد تقدمت الإشارة إلى توثيقه. قال الإمام أحمد ثقة ثبت. وقوله عن يوسف بن أبي بردة عن أبي بردة أي أبوه عن أبيه يعني أبا بردة وهو الذي سماه المصنف عامر بن الحارث أو الحارث كما ذكر عن عائشة رضي الله عنها وأرضاها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا خرج من الخلاء يقول. قولها كان النبي صلى الله عليه وسلم هذه الجملة يعتبرها العلماء رحمهم الله مفيدة للاستمرار. فالصحابي إذا قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول أو قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل كذا وكذا فإنها تدل على كثرة فعله عليه الصلاة والسلام لذلك الأمر. وقولها كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا خرج من الخلاء المراد بذلك بعد تمام الخروج لا عند إرادة الخروج، على عكس حديث أنس الذي تقدم معنا كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل الخلاء، قلنا المراد به إذا أراد دخول الخلاء. وهنا حديث عائشة كان إذا خرج من الخلاء أي إذا تم خروجه من الخلاء. ولذلك لا يشرع هذا الذكر والقول إلا بعد خروج الإنسان من مواضع قضاء الحاجة كالحمامات ونحوها، والمعتبر في ذلك المكان الذي يقضي الإنسان فيه حاجته، ولا عبرة بأماكن الوضوء. فلو أن إنسانا دخل موضعا يشتمل على مكان يتوضأ فيه ومكان قد أعد لقضاء الحاجة فالعبرة بالمكان المعد لقضاء الحاجة. أما إذا اشترك المكانان وكان في المكان الواحد من باب باب يدخل الإنسان فيه إلى موضع الوضوء وقضاء الحاجة فالعبرة بالباب وليست العبرة بالموضع. ولذلك لا يجوز أن يذكر الله داخل ذلك الموضع، أعني دخوله إلى ذلك الموضع. وقولها يقول غفرانك، الغفر في لغة العرب المراد به الستر، ومنه سمي المغفر مغفرا لأنه يستر رأس صاحبه من ضربات السنان وغيره من آلات الحروب. وفي الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه دخل مكة وعلى رأسه المغفر، فأصل الغفر الستر. قالوا لأن الله تعالى إذا تولى ذنوب العباد وعفى سبحانه وتعالى عنها فإنه يسترها كأن لم تكن موجودة ولم تقع من العبد، وهذا من كريم فضله سبحانه وتعالى ومن صفاته أنه الغفور. وصيغة فعول تفيد المبالغة أي كثير المغفرة، وكذلك هو الغفار وفعال من صيغ المبالغة أيضا، كما قال سبحانه وتعالى وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. وقوله غفرانك أي اغفر غفرانك، فهو مصدر منصوب بفعل، فهو مفعول مطلق لفعل محذوف تقديره اغفر غفرانك، أو يكون مفعولا به لفعل محذوف أي أسأل غفرانك، أي أسألك اللهم أن تغفر لي. واستشكل العلماء رحمهم الله كيف سأل النبي صلى الله عليه وسلم المغفرة مع أنه لم يتعاطى الذنوب أثناء قضائه للحاجة. وللعلماء رحمهم الله في هذا اللفظ النبوي وجهان: